نائمة. حلمت بفامي، ليست الجثة الهامدة، بل فامي الذي انتشرت ابتسامته في أنحاء إنستغرام، والذي حفظت شعره عن ظهر قلب. لطالما حاولت أن أفهم كيف تحول إلى ضحية. كان وقحاً، هذا لا شك فيه، ولكن هذا هو دائماً حال الوسيمين الموهوبين. أسلوبه في مدونته مقتضب ساخر، ولا يبدو أنه كان يعاني، ولكن شعره الرومانسي المراوغ يعكس وجود صراع في نفسه. لقد كان معقداً، إنه من النوع الذي لم يكن ينبغي أن يقع في أسر لعنة آيولا. في حلمي يسند ظهره إلى مقعده ويسألني عما سأفعل. أفعل ماذا؟ إنها لن تتوقف، تعرفين هذا؟ كانت تدافع عن نفسها، ولكنك لا تصدقين هذا. نهض وبدأ يبتعد عني، تبعته. فهل بيدي خيار آخر؟ رغبت في الاستيقاظ، ولكنني رغبت كذلك في أن أتبين إلى أين يقتادني فامي. اكتشفت أنه يريد زيارة المكان الذي قتل فيه. حدقنا معا في جثته القابعة بلا حول ولا قوة. إلى جواره على الأرض السكين الذي تحمله معها وتسفك بها الدماء. خبأتها قبل أن أصل إلى هناك، ولكنني أراها في الحلم واضحة مثل شمس نهار. سألني عما إذا كان بوسعه أن يغير مصيره. كان بمقدورك أن تراها على حقيقتها.